وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ونريد اليوم أن نتدارس قول النبي عليه الصلاة والسلام في الجملة التي قال فيها وكلمته ألقاها إلى مريم. يقول الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتابه فتح المجيد، قوله صلى الله عليه وسلم وكلمته إنما سمي عيسى عليه السلام كلمة لوجوده بقوله تعالى كن، لأنه خلق من أنثى بلا ذكر، خلق آدم مما تعلمون، خلقت حواء من ضلعه، خلق الناس من زوجين، خلق عيسى من أنثى، يفعل الله ما شاء، فهو رب كل شيء وعلى كل شيء قدير. كان بعض الناس يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيكلمه في العزل، يكلمه في العزل، فكان صلى الله عليه وسلم يخبرهم أن هذه القطرة من الماء لو وضعت على الصخر وشاء الله أن يخلق منها بشرا سويا لخلق. فكان يبين لهم أنتم تأخذون بأمر العزل سبب من الأسباب، لكن لو شاء الله أن يخلق من هذا الماء المهين اليسير بشرا لخلق، دليل على قدرة الله التي لا نهاية لها ولا حد لها سبحانه وتعالى. قال وكلمته إنما سمي عيسى عليه السلام كلمة لوجوده بقول كن، كما قال السلف من المفسرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية كتاب مطبوع متداول بالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن، إنما عيسى عليه السلام كان بكن. وكن كلمة من كلمات الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما جاء عن إثر هذه الكلمة فهو مخلوق، فالكلمة غير مخلوقة، وما أنشئ بعدها فهو مخلوق. قال فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن، يشير إلى ضلال النصارى الذين يعتقدون أن عيسى عليه السلام جزء من الله أو هو الله أو اجتمع الجزء الناسوتي مع الجزء اللاهوتي. الجزء الناسوتي يعني جزء من الناس، جزء من البشر، مع جزء اللاهوتي مع جزء من الإله، تعالى الله عن ذلك. نعم، فكن من الله تعالى قوله، وليس كن مخلوقا، وكذب النصارى والجهمية. ليه بقى؟ لأن الجهمية قالوا كلام الله مخلوق، فكذبوا في هذا. والجهمية على الله في أمر عيسى انتهى. قوله ألقاها إلى مريم، قال ابن كثير خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فنفخ من روحه بأمر ربي عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل. فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن فكان، والروح التي أرسل بها بالكلمة هذه هو جبريل عليه السلام. نفخ جبريل في جيبها، هذه فتحة جيب الثوب، معنا إخوة هذا الجيب، فتحة العنق هذه جيب. أيوة، ما هو من لنفخ؟ ما هو الروح هو جبريل. نفخ فين طيب؟ ينفخ في الكف؟ هينفخ في الكف؟ جميل، عن طريق ايه؟ عن طريق ايه؟ الله اكبر يا شيخ، ولا من اين؟ لا شك. طيب فتحة الجيب هذه، فتحة العنق سمها جيب، معنا يا اخوان؟ طيب والجيوب الثانية دي اسمها ايه؟ اسمها خباء. الجيوب الثانية دي خباء، الجيوب الأخرى خباء. معنى قال، انتهينا من كلمة هذه الجملة هذه يا إخوة. قال وكلمته ألقاها إلى مريم. الجهمية تعلقوا بالكلمة بالنص هذا وقالوا كلام الله مخلوق. النصارى قالوا عيسى هو كلمة الله، أي هو الله. واحد أفرط واحد فرط، واحد غال واحد جاف. إذا فهمنا الكلمة لما سمي بالكلمة، لأنه كان بالكلمة. من هو الروح؟ هو جبريل عليه السلام، أرسل بالكلمة، وهو الذي نفخ. قال وقوله وروح منه، هذه النقطة الثانية التي يتشبث بها النصارى وما فهموها حق الفهم. الجملة الثانية هذه ركزوا معي، قال وروح منه. قال أبي بن كعب عيسى روح من الأرواح، روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله ألست بربكم؟ قالوا بلى. بعثه الله إلى مريم فدخل فيه. رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. قال الحافظ المراد بن حجر العسقلاني إمام من أئمة الشافعية من أهل مصر، ووصفه بأنه منه. فالمعنى أنه كائن منه، ليس جزءا من الله. منه أي كائن منه. الله هو المدبر القاضي المقدر الذي شاء تكون عيسى وإيجاد عيسى عليه السلام. فالمعنى أنه كائن منه، كما في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هذه مثل هذه، هذه تفسر هذه. فما حدش يقول السماوات جزء من الله والأراضين جزء من الله، ما حد يفهم هذا. إنما منه هو الذي أرادها وأنشأها وأبداها. كذلك روح عيسى عليه السلام من الله، أي ابتداء وإنشاء ليس معناه جزء من الله كما فهم النصارى. كما فالمعنى أنه كائن منه، كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه، أي مكون ذلك وموجده بقدرته وحكمته هو الله. قال شيخ الإسلام: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه، معنى لا يقوم بنفسه زي إيه؟ العلم، السمع، البصر، القدرة، وعايز يعمل لك إيه؟ جدول، يعمل لك تصنيف كم أقسام الأشياء المضافة إلى الله، هل هي شيء واحد ونوع واحد ولا هي أنواع؟ فتارة يضاف إلى الله معاني لا تقوم بنفسها كده ذاتها وحدها، كالعلم، السمع، البصر، قدرة، حياة، مشيئة، إرادة. ما تقول علم الله أضفت ولا ما أضفت؟ أضفت. هل العلم ده يقوم لوحده كده شخص لوحده؟ لا. أنت بتقول كرم زيد، هو كرم ده منفصل وزيد منفصل عنه؟ لا، ده هذه صفة قائمة بزيد. كرم حاتم الطائي، كرم ده صفة ما يمشيش لوحده، لابد من شخص يقوم به. ولله المثل الأعلى بدون تمثيل. علم الله صفة قائمة به. سمع الله: يريدون أن يبدلوا كلام الله. الكلام صفة ولا لا؟ معنى من المعاني أم لا؟ معنى من المعاني، يقوم بالله سبحانه وتعالى. إذن المضاف إلى الله تارة يكون معنى من المعاني، لا يقوم بنفسه، ما يقوم وحده كده، المعنى ما يكونش وحده، ما يكونش بائن منفصل كالكلام معناه وكلمته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب، في حاجة كده تضاف إلى الله وهي منفصل عنه، وطهر بيتية، البيت مضاف إلى الله أم لا؟ لكنه منفصل فهو مخلوق. ناقة الله وسقياه، الناقة مضافة إلى الله أم لا؟ طيب، منفصلة أم لا؟ بلى، إذن هي مخلوق. طيب، وأنه لما قام عبد الله مضاف ولا مش مضاف؟ طيب، منفصل عن الله ولا لا؟ إذن عبد الله مخلوق. إذن ما الحكمة في الإضافة؟ التشريف. معنى حكمة في الإضافة التشريف. أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، شهر الله في إضافة، لكن شهر منفصل. إذا الشهر ده مخلوق، الزمن ده مخلوق. طيب، إذا معنى معاني لا تكون قائمة بنفسها وهي مضافة إلى الله، عرفناها ولا مش عرفناها؟ كالعلم، السمع، الكلام، الإرادة، الرحمة، رحمة الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. طيب، وفي كده نوع قسم، ها، منفصل ومضاف إلى الله، أعيان بيسموها إضافة أعيان. إذن الأول الرحمة والعلم والسمع والبصر لإضافة معاني، إنما الثاني بقى الشيخ أبو معاذ بقى كم يوم راح المنصورة؟ 4 جدول مسجل، جزاك الله خير. إذن الآن في معاني وفي أعيان، في إضافة معاني وفي إضافة أعيان، صح؟ هو عايز يصل للكلمة الثانية دي، وروح منه. إن الروح هو جبريل. طب جبريل مخلوق ولا خالق؟ مخلوق. مضاف إلى الله ولا لا؟ مضاف، بس إضافة إيه؟ أعيان إلى الخالق، مش إضافة معاني إلى الخالق. عرفنا هذه النقطة؟ طيب، تعالوا نرجع كده واحدة واحدة ونشوف. قال شيخ الإسلام: المضاف إلى الله تعالى في الكتاب والسنة، يعني المضاف إلى الله تعالى في نصوص القرآن ونصوص السنة، إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب، اسمع، أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوط كالسمع، العلم، القدرة، الإرادة، الحياة، المشيئة، الاستواء، المجيء، النزول، وبقية الصفات، كل الصفات الثابتة لله عز وجل في الكتاب والسنة معاني. قال: وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوط. وإذا كان المضاف عينا، عينا بالأعيان، كالبيت، الكعبة، العبد، الجنة، قال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أصيب بك من أشاء. معنى إضافة هي أنت رحمتي، ففي رحمة الله هم فيها إيه؟ خالدون. ففي رحمة الله يعني في الجنة، مقصود الجنة. طب الجنة مخلوقة ولا خالقة؟ مخلوقة مربوبة، معنى مدبرة. طيب، قال: وإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبريل عليهما السلام وأرواح بني آدم، امتنع أن تكون صفة لله تعالى. إذن النصارى هؤلاء لا معهم دليل ولا برهان، إنما هي شبهات وأوهام، لأنهم ضلوا وزاغوا في هذا الباب، يعتقدون وروح منهم إذن هو جزء من الله تعالى، الله عن ذلك. معنى يا إخوان، قال: لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. لكن الأعيان المضافة أيضا، شوفوا الأعيان فيها تقسيم إلى الله تعالى على وجهين. شوف الكلمة دي مهمة جدا. أحدهما أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات، فقولهم سماء الله، أرض الله، فجميع المخلوقين عبيد لله، وجميع المال مال الله، ها؟ وأتوا من مال الذي أتاكم، نعم، المال مال الله في الأساس، وهو معطيه ومسديه. إذن الآن الأعيان على قسمين: أن تضاف لأن الله خلقها وأبدعها وأنشاها وأوجدها، وهذا شامل لجميع المخلوقين. مثال ذلك سماء الله، أرض الله، مال الله، عبيد الله. الوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضى، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره، الطواف، وكما يقال في مال الخمس والفيء ومال الله ورسوله. ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوه، يشرب بها عباد الله، عباد الله أي الأبرار الصالحون، وإلا الجميع يأتي ربه عز وجل يوم القيامة عبدا، سواء المؤمن والكافر، العاصي والطائع. لكن في عبادة باختيار، وفي عبادة بلا اختيار هو مضطر إليها، فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه. إذن الإضافة الثانية تتضمن إيه؟ الألوهية والدين والشرع والعباد. الإضافة الأولى تتضمن الربوبية والخلق، لأنها إضافة لكونه خلقها وأبدعها وبرأها فهو ربها ومنشئها موجدها. إذا خلصنا الآن من أنه لا مستمسك للنصارى الذين ضلوا. نحن نقرأ في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي عليه الصلاة والسلام المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. النصارى عبدوا الله على جهل فضلوا وزاغوا. اليهود علموا ولم يعملوا، علموا بالحق وما عملوا به بل حرفوه وغيروه، فأدى هذا إلى ما هم عليه اليوم. قال قوله صلى الله عليه وسلم والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها الله تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق، أي ثابتة لا شك فيها. لماذا من الفلاسفة من يقول لا حقيقة للجنة ولا حقيقة للنار، إنما هي خيالات، أخبر بذلك الأنبياء أقوامهم وجمهور الناس ليستولوا ويستحوذوا على قلوبهم ترغيبا وترهيبا، وإلا لا حقيقة للجنة ولا حقيقة للنار عند الفلاسفة. هذه طائفة. الطائفة الأخرى الجامع بن صفوان يقول ما الحكمة، ما الداعي أن الجنة الآن تكون موجودة وأن النار تكون موجودة؟ السبب إيه؟ أدخل عقله، استحسن. ولذلك من أصول أهل السنة والجماعة في كتبهم المسطرة المزبورة الموروثة اللاحق عن السابق، وأن الجنة والنار مخلوقتان الآن لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. الله سبحانه وتعالى قال في الجنة أعدت للمتقين، هيئت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. والنبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على الجنة وما فيها ورآها رأي العين في عرض الجدار، وكاد أن يأخذ قطفا من عنب، وكذلك رأى النار ورأى أكثر أهلها النساء ورأى من يعذب فيها ممن سن السنن السيئة القبيحة في الناس. قال والجنة حق، يؤمن يصدق، إذا آمن وصدق وأثبت هذا دفعه إلى العمل. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام عجبت للجنة نام طالبها، وعجبت للنار نام هاربها. كل هربان من النار هينام له، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. عجبت من الجنة نام طالبها، كله بيطلبها بنملة. طيب العروسة هذه تحتاج إلى مهر، تحتاج إلى صداق، الجنة ثمنها غالي، سلعة الله هي الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. قال والجنة، سميت الجنة جنة لكثرة أشجارها وغصونها وأفنانها، من دخلها يستجن بها. الجنين سمي جنين ليه؟ ما بيستجن في بطنه. الجن لأنهم يتواروا عن أعين الناس. معنى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، الجنة بستان الذي له الأغصان والأشجار الكثيفة الغزيرة، من دخل فيها يستجن، جنة حديقة. أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها الله تعالى في كتابه. عندكم في الحديث من سأل الله الجنة شفعت له الجنة، شفعت تشفع له. من سأل الله الجنة ثلاثة قالت الجنة اللهم ادخله إياه، كأن الجنة بتشفع لك لما بتدعو بهذا الدعاء. ولما بتستعيذ بالله من النار، النار أيضا بتشفع لك. من استعاذ بالله من النار ثلاثا قالت النار اللهم أعذه مني وأجره مني. انظر المخلوقات تتجاوب معك، أنت المؤمن الطائع. المؤمن إذا مات بكت عليه السماء والأرض والشجر والدواب، أما الكافر فما بكت عليهم السماء والأرض، ما تبكيهم. المؤمن إذا مات قبل أن يموت أعماله بتصعد في موضع كده يصعد في السماء أعماله، والأرض بتشهد يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى له. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال والجنة حق، أي حق ثابت، حق حقيقي أي موجود، هذا واحد ثابت نؤمن بهذا، نقر نصدق لا نمتري. والإيمان بالجنة والنار داخل في الركن الذي هو الإيمان باليوم الآخر. فمن جحد وجود الجنة أو النار ما تم له الإيمان بالركن الذي هو الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الموت واحد، يتضمن النشور، يتضمن البعث، تضمن الميزان، تضمن الحساب، تضمن الكتب، تضمن الصحائف، تضمن الجنة، تضمن النار، تضمن الصراط، تضمن الحوض، تضمن عرصات الحشر، حشر الناس وجمعهم ليوم لا ريب فيه يوم يقوم الناس لرب العالمين. كل هذا داخل في هذا الركن. سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. الإيمان باليوم الآخر داخل فيه هذه الأبواب، منها الإيمان بالجنة والإيمان بالنار. قال وشهد أن الجنة التي أخبر بها الله تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق، أي ثابتة لا شك فيها، موجودة مخلوقة. وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة كما قال تعالى. وفي الحديث يا إخوة الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعل، النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعل، والجنة مثل ذلك. معناها أنت بإمكانك تجتهد في الطاعة فتكون قريبا من الجنة، ومعناها تحيد وتعمل بالمعصية فيكون الأخرى. النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعل، والجنة مثل ذلك كما في صحيح البخاري. وأيضا من هذا الحديث يستدل العلماء على أن الجنة والنار الآن موجودتان مخلوقتان. يقول أقرب، انتوا عارفين الصحابي اللي كان في غزوة أحد وقال والله إني أشم رائحة الجنة دون أحد. شوف دون أحد شم رائحة الجنة، هذه كرامة. نعم، وعبرة وعظة وآية حقيقي. هذا من شاء الله له التوفيق والهداية. إن الأبرار لفي نعيم، نعيم في الدنيا جنة، قال العلماء جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. نعيم في جنة هنا في الدنيا وجنة في الآخرة. كان بعض السلف يقول مساكين أهل الدنيا لم يدخلوا جنة الدنيا، مساكين. مقصود أن جنة الآخرة لها مقدمات، بذكر الله، بطاعة الله، بالأنس بالله. غراس الجنة تسبيح، وقال سبحان الله وبحمده ورست له نخلة في الجنة. شوف كذا أنفاسك هتعمل فيها إيه. نعم، سبحان الله وبحمده نخلة في الجنة. طب والمئة بمئة، والألف بألف. أنت الآن تعد لنفسك في الجنة، تهيئ حياتك الحقيقية. وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هي الحياة، هي الحياة الحقيقية، هي الحياة الباقية. أما هذه التي نحن فيها فهي فانية. كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ما أيسرها، ما أسهلها. اللسان هذا أسرع عضو ظاهر يتحرك في الإنسان. ما تستطيعش تحرك رموشك زي لسانك أبدا، ولا عنقك زي لسانك، ولا يدك تحركها زي لسانك. أسرع عضو يتحرك ظاهر في الإنسان هو اللسان. ولذلك كان أبو بكر الصديق يجبد لسانه ويقول هذا الذي يشد يمسكه، هذا الذي أوردني الموارد. يا لسان إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، عوججت عوججت. وكل عبادية كلها يعصى، إن الشيطان ينزغ بينهم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اللسان مطية إلى الخير ومطية إلى الشر. فغراس الجنة ميسور جدا جدا جدا، سهل. وأنت راكب السيارة بتسبح، وأنت جالس بتسبح، وأنت في البيت بتسبح، وأنت في المسجد بتسبح. خير من أن تتكلم في الناس أو بالقيل والقال أو في الدنيا والأسعار وما إلى ذلك. كان السلف يقول جنبوا مجالسنا ذكر النساء، هذا واحد. يعني هم ما يقصدوش ذكر النساء في الحرام، لا، ذكر النساء أو ذكر الفروج والنساء والبطون، جنبوا مجالسنا. أكلنا عملنا شربنا اشترينا رحنا سوينا دخلنا خرجنا وراح العمر وفني. وبعد الإنسان اتحصر بعد كده. وأهل الجنة كما في الحديث ما تحصروا إلا على ساعة مرت عليهم فلم يذكروا الله فيها. شوف ساعة بقى، مش الساعة معناها 60 دقيقة، الساعة الفلكية ساعة ساعة كده، لحظة دقيقة اسمها الساعة في اللغة. دعك من الساعة الفلكية ليس 60 دقيقة، ليست هي المقصودة هنا بالحديث. ساعة يعني غفوة كده مرت عليه وغفل، ما ذكر الله فيها، انشغل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما تحصر أهل الجنة على شيء كما تحصروا على ساعة مرت عليهم فلم يذكروا الله فيها. ليه؟ لأن الإنسان في الجنة ما بيشوف من هو أعلى منه، ناس درجات عالية وهو في الجنوب. فيتذكر هذا الحديث، هذا الوقع. يقول وبعدين الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولو أن واحد من أهل الجنة وهو أبأس الناس في الدنيا وأفقرهم يغمس في الجنة غمسة ثم يخرج فاسأل الله هل رأيت بؤسا قط؟ أنت كنت بتنام على الرصيف، أنت فاكر حاجة من دي؟ أنت ما كنتش واجب ما تستظل به، أنت كنت عامل لك بطانية كده عشان البرد بس، أنت فاكر حاجة من هذه؟ قال لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط. ويؤتى بأهل النار، واحد من أهل النار وهو من أثرى الناس في الدنيا فيغمس في النار غمس ثم يخرج فيسأل هل مر بك نعيم قط؟ قط، شوف كلمة قط دي ركز فيه. قال والله يا رب ما مر بي نعيم قط، نسي نعيم الدنيا. وكان يتقلب فيه كده، كان يتقلب فيه كده في الدنيا نسيها، كانت معه الأرصدة، كانت معه العماير، كانت معه الملايين ولا شيء من الغمسة العين، لا تسوي شيء، كل ذا اللي مر بيه ما يسوي شيء. لو عمر 100 سنة، لو عمر عمر نوح وفي النعيم هذا أغنى الناس بغمسة واحدة، ينسى هذا ويحلف بالله ما مر بي نعيم قط. إذا المسألة ما تستحقش، دنيا فانية. قال والجنة حق والنار حق، حتى قال كما قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فاتقوا النار، وقال فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقة الآن خلافا للمبتدعة، وفيهما الإيمان بالمعاد. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.